حتى تخرج إلى الجنة

ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه

Yeah. Why من كتاب الله الكريم ولا علينا المقر الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما سيقرا له من سوره الحجرات. ايها الاخوه، من المنزل الاقصى نحييكم في هذه الليله ونعود بكم الان الى استديوهاتنا في عمان والى هنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.